صلى الله عليه وسلم تشرب من يد النبي لا من يد أبي بكر ولا من يد عمر، وإن كانت عظيمة جدا إن أنت تشرب من يد أبي بكر وعمر، لكن اللي أعظم إنك تشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام. تشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا. فالدنيا كلها ما تساويش أي حاجة، أنت في الجنة تقعد كده ملك لا تفعل شيء، على الأرائك ينظرون، تتمتع، تلاقي الحور العين حواليك، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وتأكل الطيور سبحان الله. تنظر إلى الطير في الجنة فيسقط بين يديك مشويا، لا تنظف ولا لحم مذكاة ولا ما فيش، هو كله مذكى بفضل الله. الطير يسقط بين يديك مشويا. التفاحة هتشوفها التفاحة على خليك خليك معانا في الدخل، التفاحة تلاقيها على الشجر عايز تاكلها تنزل تقرب لك قطوفها ايه ثانيا، تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك لقد سخرني الله من اجلك، تنزل تلاقيها فوق. خد بالك نعيم يا اخوانا والله، ده حاجة ايه ده، احنا هنغير هناك حتى يعني الناس اللي هم يعني اصحاب المزاج اللي يقول لك انا ما بشربش غير ايه مياه معدنية في الجنة، لما تروح تزور صاحبك حبيبك اخوك في الله، خد بالك اقل ملك واحد في الجنة قد ايه يمشي فيه 2000 سنة لا يقطعها. الحديث الذي رواه مسلم أن الرأى سمى حينما تكلم عن أدنى أهل الجنة، خد بالك، فقال إيه في حديث طويل شوية في الآخر الحديث ربنا هيقول لرجل إيه، أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن مش ناس الملوك، الملوك دول كان في العصور بتاع زمان كان الواحد فيهم يحكم ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية، يقول لك الكرة الأرضية مقسومة بين إنجلترا وفرنسا، خد بالك مالك يحكم ربع الكرة الأرضية، خد بالك. فيقول له رضيت يا رب، ده حاجة حلوة أوي، ده أنا كنت بموت أخويا عشان 100 جنيه المرة دي ياخد ربع الكرة الأرضية، مش حتى عمارة في المعادي ولا شقة في المعادي، لا ده ربع الكرة الأرضية. فيقول له رضيت يا رب، فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال رضيت يا رب، ده كتير قوي يعني، فقال لك ذلك وعشرة أمثاله. يا الله 15 كام يا اخوانا، ده 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني قد الكرة الأرضية ما لا يقل عن حوالي 14 مرة، ده الواحد ده أدنى أهل الجنة لك إيه ذلك وعشرة أمثاله. كل ده برضه مش مهم، اللي جاي أهم، ولك ما اشتهت نفسك، ولك ما اشتهت نفسك. طب انا راجل طماع وطبعا في رحمة ربنا، انت اديتني يا رب 50 ملك ملك، ايوه دي سهولة، وبتقول لي ولك ما اشتهت نفسك، ايوه لك ما اشتهت نفسك، وده وعد من ربنا. طب انا بقى نفسي تشتهي اكل اللي اديتهولي 1000 مرة لك ذلك. خدت بالك مش بدين عشان بس الناس اللي عمالة تقطع بعضها عشان ايراد ارض، لا ده انت في الجنة حاجة تانية، خد بالك لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وما تخافش وانت فيها خالق، لان الغني بيبقى اكتر حاجة مخوفة ايه بقى الفلوس دي كلها والعربية الشبح وام عيونه والكلام ده كله، كل ده هسيب وامشي او هو يسيبني وافتقر، ده نكد نكد فعلا. لا في الجنة ما فيش حاجة، لا انت هتموت واخد بالك ولا هتفتقر، هتفضل بل تزداد بفضل الله عز وجل. فلما تعوز تزور اخوك حبيبك في الله خد بالك، طب ده انت الملك بتاعك زي ما وصفناه كده ما يتعدش، وانت ادنى اهل الجنة، طب عايز ازوره همشي قد ايه واركب قد ايه واروح ازور ازاي؟ لا يا سيدي، انت في الجنة لك بيت له 4 ابواب، بمجرد ما تشتهي انك تشوف اخوك في الله تفتح الباب ليه قدامك. طب انا متعود زي ما قلت لك راجل صاحب مزاج ما بشربش غير مياه معدنية، المية بتاعتي ما بحبش اغيرها، يعني واحد من القاهرة لما يروح الريف يقول لك ما بطقش المية دي، اخذ مية معايا مخصوص ماشي، فانت تلاقي الانهار بتاعتك ماشية وراك حتى في الجرس، والغلمان معاك اول ما تعطش، لا ما انت مش هتعطش، اول ما تشتهي انك تشرب تلاقي الغلمان مطلع لك 4 اكواب، كوب مية لبن خمر عسل نزل ريف، مالك بقول لك والله هتبقى مالك، بس تصبر بس شوية تصبر ربنا هيكرمنا ويكرمكم ويجمعنا في الجنة ان شاء الله. المهم البشرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بشر بيها سيدنا بلال ما بقتش مجرد بشرة، لا دي بقت حقيقة، شافها النبي فعلا في ليلة الإسراء والمعراج، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم جاء إلى بلال بعد رحلة الإسراء والمعراج وقال له يا بلال